بقلوب بتنادي والحزن ما ليها، يا رب زور بلادي وبارك شعبك فيها، وإيدين مرفوعة تترجى باريها، يا رب ارجع لبلادي وحرر أراضيها، محتاجينك تيجي وتصفي القلوب طلبينك، منركع ونصلي ونتوب زادت آلام الحروب، يا رب يا رب تحنن واشفيها بلدي، يا ربي محتاجي حضورك، تعالى في مجدك واملاها بنورك بلدي، يا ربي محتاجي حضورك، تعال في مجدك واملاها بنورك، وعارفين انك بكلمة منك، واثقين انك بكلمة منك بعد الموت بتحييها. ويبكي العراق في بعدك وينزف دجلة والفرات، يا رب ابعت من عندك رحمة سلام وتعزيات، يبكي العراق في بعدك وينزف دجلة والفرات، يا رب ابعت من عندك رحمة سلام وتعزيات، وكل جروح كل جروح كل جروح داويها، محتاجينك تيجي وتصفي القلوب طلبينك، نركع ونصلي ونتوب يا رب زادت آلام الحروب، يا رب يا رب تحنن واشفيها بلدي، يا ربي محتاجي حضورك، تعال في مجدك واملاها بنورك بلدي، يا ربي محتاجي حضورك، تعال في مجدك واملاها بنورك، وعارفين انك بكلمة منك، واثقين انك بكلمة منك بعد الموت بتحييها. وشعب العراق بعاني يصرخ بدموع الصلاة، حول نوح الأغاني وحدك تقدر يا الله، شعب العراق بعاني ويصرخ بدموع الصلاة، حول نوح الأغاني وحدك تقدر يا الله، وانت انت انت النعم وعطيها، محتاجينك تيجي وتصفي القلوب طلبينك، نركع ونصلي ونتوب زادت آلام الحروب، يا رب يا رب تحنن واشفيها بلدي، يا ربي محتاجي حضورك، تعالى في مجدك واملاها بنورك بلدي، يا ربي محتاجي حضورك، تعال في مجدك واملاها بنورك، وعارفين انك بكلمة منك، واثقين انك